والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي وفقني لزيارة آبائي وإخواني في مدينة صنعاء وما حولها، وإنه لفضل من الله علينا جميعا يوم أن نلتقي على خير ما يلتقي عليه المسلمون. إن هذه المجالس هي المجالس التي تربي المسلمين وتعود بالمسلمين إلى سالف عزهم ومجدهم، ومن هذه المجالس يخرج المسلم إن شاء الله وقد غفرت له ذنوب كثيرة، وقد توجه إلى الله أيها الإخوة، تعلمون أننا في شهر رجب وفيه العطب والعجب من أنواع البدع والشركيات والخرافات عند بعض المسلمين، ولقد كنت أريد أن تكون المحاضرة حول ما يجري في رجب، ولكن بما هو جار وحاصل غيرنا المحاضرة عن هذا الموضوع إلى موضوع آخر. وعلى كل من باب التنبيه أن الدعاة والعلماء والخطباء يحرصون على تحذير الناس مما يحصل ويجري في شهر رجب وشعبان من أنواع البدع والخرافات والقيام بالموالد والحضرات التي يحضر فيها الجن والعفاريت. فالدعاة هذا من مهماتهم أن يتكلموا في كل وقت بما يناسب. أما بالنسبة للمحاضرة فهي متعلقة باليهود. رب العالمين يقول في كتابه الكريم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وأكبر المجرمين وأخطر المجرمين هم اليهود، وفي الدرجة الثانية النصارى. يقول الله في كتابه الكريم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وعداوة اليهود الشديدة للمسلمين إنما كانت كذلك لشدة عداوتهم لله ولرسله وأنبيائه وملائكته. فأشد أعداء الله اليهود، أشد أعداء الله اليهود. ولهذا من شدة عداوتهم أنهم سبوا الله بأبشع أنواع السب. قال الله في كتابه الكريم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. انظر، يرمون الله بالبخل، الله. الكفار من غير اليهود لا يرمون الله بالبخل، اليهود قوة غريزتهم حب المال، فهم يريدون أن يكون المال متدفقا عليهم كما يريدون، لا كما يريد الله. بل أبشع من هذا، قال الله فيهم، قال الله عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. انظروا، الفقر نسبوه إلى الله والغنى إليهم، واليهود جعلوا الملائكة أعداءهم. ولهذا أنزل الله فيهم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس أن اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، نسألك عن خمس، إن أجبتنا آمنا بك، وإن لم تجبنا لم نؤمن بك. فسألوه فأجابهم حتى وصلوا إلى أربع، قالوا: أما الآن فبقيت الخامسة، وهي التي سنجيبك، وهي التي نريد أن نسمعها منك. قالوا: من صاحبك من السماء؟ من صاحبك من السماء؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا. ومن هنا لم يؤمنوا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل، وبعدها من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. واليهود معاملتهم مع الأنبياء، قال الله في كتابه الكريم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. معاملتهم مع الأنبياء، مع خير الخلق، مع أكرم الخلق على الله وأرحم الخلق بالناس وأصبر الخلق على الناس، يقتلونهم، يبادرون إلى قتل الأنبياء والمرسلين، ومن لم يقتلوه عاندوه وكذبوه وجحدوا ما جاء به. وإذا جاء الواحد يقرأ في التوراة فماذا يجد عن اليهود فيما يتعلق عن الأنبياء والمرسلين؟ فجدهم يقولون يعقوب ونوحا وداود ومن إليهم، قالوا هؤلاء زناه، يقولون إن نوحا زنى بابنته إلى هذا الحد، ويقولون عن سليمان عليه السلام أنه كان معه 400 صنم يعبدها في بيته، 400 صنم يعبدها في بيته، ويقولون كان سليمان ساحرا، ولهذا دافع الله عن داود ودافع الله عن سليمان، قال الله وما كفر سليمان، لأنهم قالوا قد سحر، ومن سحر إنما يكون كافرا، فإن لم يكن كافرا فنسحر مثل ما سحر سليمان. وقال اليهود عن الملائكة إنهم زناه، إلى غير ذلك مما هو موجود في مصادر معلومات اليهود. عندك التلمود الذي هو شرح للتوراة يتكون من 20 مجلدا، ففيه من السب والطعن في الأنبياء، ولهذا اليهود يستبيحون الزنا ويقولون زنا الأنبياء، ويستبيحون الربا ويقولون راب الأنبياء، ويستبيحون السحر ويقولون سحر الأنبياء، ويستبيحون عبادة الأصنام ويقولون عبدها الأنبياء. فما عند اليهود إلا سب وشتم وتكذيب على الله وعلى أنبيائه ورسله. هذه شدة عداوة لله، لأنبيائه، لرسله، لملائكته. ربنا جل شأنه يبين لنا هذا العدو ويقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أن وضع قدمه في المدينة يوم أن هاجر إلا وبدأ اليهود بالخطط التي من ورائها يريدون القضاء عليه والتخلص منه. فلا تكاد تمر الأيام القليلة إلا وهم يفعلون خطة ويحاولون القضاء على الرسول عليه الصلاة والسلام. وصل المدينة فبادر لبيد بن الأعصم إلى أن سحر الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستمر الرسول عليه الصلاة والسلام مسحورا مدة 6 أشهر، ثم شفاه الله رب العالمين. ولكن السحر لم يؤثر على عقله وعلى قلبه، بل حفظ الله نبيه عليه الصلاة والسلام. وبعد مدة قصيرة، بعد مدة، أرادت بنو قريظة أنهم يرمون الرسول عليه الصلاة والسلام بالرحى حتى ينتهي في لحظته من رأس بيت ومن شاهق بيت، فسلم الله نبيه. وفي خيبر تأتي امرأة يهودية من نساء زعماء اليهود وتتقدم بهدية للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي شاة مشوية، ولكنها قد دست فيها السم الزعاف، وأرادت أن تتخلص من الرسول عليه الصلاة والسلام. فما أن بدأ الرسول، بل من ذكائها ومن خبثها ومكرها، سألت ما الذي يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام من اللحم، فقال الذراع، فحشته سما، فما أن جاء يأكل إلا ونطق الذراع وقال يا رسول الله إني مسموم فلا تأكلني. فتركه الرسول، وقد كان أكل من أكل من بعض أصحابه، فمات بشر بن البراء، والرسول أثر عليه السم حتى كان السم سبب موته عليه الصلاة والسلام. انظروا اليهود، حتى المرأة لا تتوانى في محاربة أولياء الله، بل في محاربة أنبياء الله ورسله. المرأة الواحدة، الفرد الواحد، ما بالك بدولة، ما بالك بأحزاب من أحزاب اليهود، ما بالك بمنظمات، ما بالك بمنظمات، ألا يكون حربهم أشد، وألا تكون ضرباتهم أقوى وأكثر وأخطر وأجسم؟ أيها المسلمون، ومخازي اليهود في التاريخ كثيرة، وبلاء الأمة الإسلامية بهم عظيمة، ولسنا الآن حول سرد مخازيهم في التاريخ من يوم أن جاء الإسلام، ولكننا نريد أن نعرف اليهود من خلال واقعنا هذا، ومن خلال عصرنا الذي نعيش فيه الآن، لأن اليهود في عصرنا لقد صار لهم من التمكين ما لم يكن سابقا. ربنا جل شأنه لما صار اليهود هكذا غضب عليهم أشد الغضب، ولعنهم أشد اللعن، وضرب عليهم الذلة، فجعل الذلة ملازمة لهم في هذه الحياة. وكذلك قال الله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم، أي يعذبهم عذابا شديدا، من يسومهم سوء العذاب، سوء العذاب. هذا وعيد الله، وقد حصل ما توعدهم الله به. فإن اليهود منذ أن جاء الإسلام بدأوا يقاومون، وكانت الهزائم عليهم، والتشييد عليهم، والتطريد عليهم، وهكذا استمر العذاب والتشريد لليهود من قبل زعماء النصارى قرنا بعد قرن، قرنا بعد قرن. فلم تقم لليهود قائمة لمدة قرابة 13 قرنا وهم في مجال التشريد والتطريد، كما أخبر الله رب العالمين سبحانه. ولكن الله استثنى وقال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هذا الاستثناء بين الله فيه أنه سيحصل لليهود في وقت قصير، سيحصل لهم قوة، وسيحصل لهم نفوذ، وسيحصل لهم تجمع. ولهذا رب العالمين أسند هذا، قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بإذن منه وبمساعدة لليهود من الناس. الآن اليهود وصلوا إلى ما وصلوا إليه ليس عن طريقهم الخاص بهم، وإنما عن طريق من تعاون وتساعد معهم، كما سيأتي بعد قليل. فمن هنا ينبغي أن تعلموا أن المدة التي يتفوق فيها اليهود أنها مدة قصيرة، والوعيد الجاري والوعيد العام هو التعذيب من الله لليهود، والتسليط عليهم، يسلط الله عليهم النصارى من جهة والمسلمين من جهة ثانية. أيها المسلمون، اليهود في عصرنا لقد ألفت الكتب بعنوان: اليهود وراء كل جريمة، وألفت الكتب الحكومة الخفية بعنوان الحكومة الخفية، ويعنون اليهود، وبعنوان القوة الخفية إلى غير ذلك مما يتكلم العلماء عن واقع اليهود في عصرنا هذا. وقبل أن أدخل فيما عمله اليهود بالمسلمين سأذكر نبذة سريعة ما عمله اليهود بالنصارى، لأن النصارى مركبة لليهود. النصارى لم يتسامح زعماؤهم مع اليهود إلا في هذا العصر، أما من سابق فإلى وقت قريب وزعماء النصارى يشردون اليهود ويلاحقونهم. في هذا العصر قام زعماء النصارى بالتسامح مع اليهود فتركوا لليهود المجال. فماذا عمل اليهود باختصار وبشيء فقط كتمثيل فقط؟ إن اليهود هم الذين كانوا وراء الحرب العالمية الأولى التي حصلت بين النصارى، والتي حصل فيها من التضحية أو ضحي فيها كما ذكر بعض المؤلفين، صار ضحية هذه الحرب 12 مليونا، هؤلاء الذين قتلوا. أما الذين شردوا وطردوا وجرحوا وإلى آخره فحدث ولا حرج. واليهود وراء الحرب العالمية الثانية التي صار ضحيتها كما يذكر بعض المؤلفين صار ضحيتها 50 مليونا، هؤلاء الذين قتلوا، دعك من المجروحين ومن إليهم. انظروا، هاتان فتنتان فقط من تحييد اليهود وتخطيط اليهود وجري اليهود، كذلك ايضا الثورة الفرنسية كانت من تخطيط اليهود، الثورة الروسية من تخطيط اليهود. قوم اليهود للنصارى احزابا شيوعية وعلمانية وإلحادية في بلدانهم، فجرى للنصارى ما جرى، فصار اليهود متمكنين من النصارى. الآن ما يجري للنصارى عن طريق اليهود أشد وأكثر مما يجري للمسلمين من قبل اليهود، فغصة النصارى باليهود أعظم من غصة المسلمين باليهود. ولكن النصارى بلدا، بعضهم عقلاء، فلقد ألف بعض زعماء النصارى في هذا العصر وبعض المفكرين الكتب التي يفضحون اليهود، وماذا عمل اليهود بالنصارى في أوروبا وغيرها، ولكن إلى الآن لم تجد هذه الكلمات آذانا صاغية. ومن هنا اليهود سخروا النصارى ضدنا، وصار النصارى يعملون كما يخطط اليهود وكما يدفعهم اليهود، وإن كان النصارى في نفس الوقت يريدون إباءنا ويريدون إبادتنا وتدميرنا، لكن عند اليهود من المكر والكيد ومن قوة التخطيط ما ليس عند النصارى. فمن هنا نأتي إلى ما فعله اليهود في داخل المسلمين، ولنذكر ما تقوم به الأمثلة، لا لأننا سنذكر كل شيء، فإن هذا كله يحتاج له إلى مجلدات ضخمة. أيها المسلمون، هنالك يهود يسمون بيهود الدونمة. هؤلاء اليهود مجموعة تظاهروا بالإسلام في عهد السلطان عبد الحميد العثماني الثاني، تظاهروا بالإسلام ودخلوا في هذه الدولة، ولكنهم ليسوا إلا كافرين من طراز خاص. فلما دخلوا قاموا بتأسيس حزب يسمى بجمعية الاتحاد والترقي، بجمعية الاتحاد والترقي، وعملوا من وراء هذا الحزب في خلخلة الدولة العثمانية العظمى. وقبل هذا زوجوا احد السلاطين العثمانيين بامرأة منهم، وهذه المرأة جعلوها تفتح لهم المجال عن طريق زوجها ليتمكنوا من الوظائف في الدولة ومن الأعمال في الدولة. فقامت هذه الجماعة من اليهود، قامت بخطتها ومكرها إلى أن وصل إلى أنها ألغت الخلافة الإسلامية، الخلافة العثمانية، فأطيح بالخلافة العثمانية التي كانت قوة ترتعد لها فرائص اليهود وفرائص النصارى في أوروبا. فهنالك فتح المجال لليهود ليعبثوا ولينشروا إجرامهم في أوساط المسلمين. جمعية الاتحاد والترقي التي صار القائم على هذا المبدأ الإلحادي مصطفى أتاتورك، فمن هنالك هذه الجمعية أثارت الفتن والقلاقل والزلازل في أوساط المسلمين وفي وسط الدولة، مما أدى إلى إلغاء الخلافة ومصادرة الإسلام كله. حتى حروف ألف باء لم يسمح مصطفى أتاتورك بأن يتعلم عن طريق حروف ألف باء، وإنما حول التعليم إلى اللغة اللاتينية. انظروا، هنا حاول اليهود مع السلطان عبد الحميد الثاني على أن يسمح لهم بأن يكون لهم وطن في فلسطين، فأبى السلطان، أبى أن يوافق على ذلك. قال: والله لا أدنس نفسي بأن أخون المسلمين أعطوه الأموال الضخمة. فأبى رحمه الله وكتب وثيقة بين حرص اليهود على أن يكون لهم وطن قومي في أرض فلسطين. وفي خلال هذه المدة وما قبلها اليهود يرسلون باليهود إلى فلسطين من أجل الاستيطان، فأرسلوا بجماعات، فكانت تأتي الجماعة من اليهود وتحل في فلسطين في أي جهة، وتبدأ تشتري الأراضي بأسعار مرتفعة، ومن ثم يبدأ هؤلاء اليهود يبدأون بفتح دور الزنا ودور الخمور ودور الرقص وما أشبه ذلك من أجل أن يجذبوا أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأن يدخلوا بالفساد على المسلمين، فكانوا يستردون أموالهم بهذه الطريق التي سمعتموها. كذلك أيضا قامت بريطانيا باتفاق مع اليهود، باتفاق مع زعماء اليهود، على مساعدتهم على أن تكون فلسطين هي موطنا لليهود لقيام دولتهم بما يسمى بوعد بلفور. وبالتالي فعلا قام وزير بريطانيا وزير الخارجية بلفور وقام بمناصرة اليهود، بل ان بريطانيا وغيرها ارسلت بالنصارى الى فلسطين. فلم يأتي وقت اخذ فلسطين الا وفي فلسطين 28 جمعية تنصيرية، 28 جمعية تنصيرية، اليهود يعملون من جهة واولئك النصارى يعملون من جهة، فمن هنا اوجدوا الفساد الذي بسببه يحل غضب الله على المسلمين عند ان يظهر فيهم الفساد، وعند ان يتمشى فيهم الاجرام، وعند ان ينتشر فيهم الكفر. اليهود والوصول الى فلسطين من اجل ان يصلوا الى النفوذ الاكبر. لما جاء وقت ارادة الوصول الى فلسطين، هل استطاع اليهود ان يدخلوا بقوتهم وبجيشهم دون ان يساعدهم احد؟ لا، اليهود جبناء، اليهود يجيدون المكر والتخطيط والخدع، اما المواجهة فلا، المواجهة ليسوا اهلا لذلك. ولهذا ربنا يقول في كتابه الكريم انهم قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. انظروا الجبن، انظروا، يتركون نبيهم وقد وعدهم الله بالارض ان يعطيهم الارض، فابوا ان يقاتلوا. جبن. وربنا يقول في كتابه الكريم ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. نأتي الى الحبل من الناس الذي كان من جملة اسباب دخول اليهود الى فلسطين. لم يدخل اليهود فلسطين حتى اعطتهم الجمعية العامة للامم المتحدة، اعطتهم قرارا بانهم يدخلون. ولم يدخلوا فلسطين حتى وافقتهم دول عربية مجاورة وغيرها من الدول، بل اخذت بعض الدول العربية اموالا طائلة من اجل السماح لهم بالدخول. وان كانت بعض الدول تظاهرت بانها تقدمت بجيش ليواجه اليهود، لم يكن هذا الا من باب الخدع والمكر بالمسلمين. فدخل اليهود فلسطين وتمكنوا من فلسطين، ومن ذلك الوقت وهم يحاولون على اخذ المسجد الاقصى لماذا؟ عندهم قاعدة وهي لا قيمة لإسرائيل إلا بالأقصى، لا قيمة لإسرائيل إلا بالأقصى. فمن ذلك الوقت وهم يفعلون ما يجعلهم يأخذون هذا المكان المبارك، ففي عام 69 قاموا بإحراق كبير من أجل أن يهدموا المسجد فسلم الله، وكذلك قاموا بحفريات من الستينات إلى الثمانينات بأكثر من 10 مراحل في الحفريات حول السور وتحت المسجد وعلى بعض الأبواب ويعمقونها، والغرض من ذلك أن يتهدم المسجد. كذلك قاموا في عام 89 قامت قبيلة من قبائل اليهود تسمى بقبيلة يهودا، وتقدمت لتفجير المسجد بالناصفات ثم سلم الله. كذلك اكتشف حراس المسجد الأقصى من المسلمين، اكتشفوا 120 كيلو جرام من المفجرات تاينتين، أرادوا أن ينسفوا المسجد نسفا كليا في لحظة واحدة. وهكذا كم محاولات من أجل أخذ المسجد، وقد أخذوا من سابق، أعني من قبل الآن، أخذوا الأراضي حول المسجد وجعلوها تابعة لهم، وأخذوا المبكى وجعلوه تابعا لهم، وأخذوا بعض الجهات من الأبواب وجعلوها تابعة لهم. الآن بقي جزء من المسجد هم الآن يريدون أن يأخذوه من أجل أن يقيموا في نظرهم وعلى حسب معتقدهم الفاسد أن يقيموا القداس اليهودي وبالعبودية، وهم الآن يبنون القبلة اليهودية هناك. أيها الإخوة، اليهود ما عندهم سلام، اليهود لا يعرفون إلا الحرب، لا يعرفون إلا الإبادة، ولهذا قاعدة اليهود تقول ليس بيننا وبين العرب تفاهم إلا بالقوة، أي بالسلاح، بالسلاح، ما هناك تفاهم بالسلام. للأسف أن الصحف والجرائد والمجلات الكثير منها والإذاعات تدندن وتسمعنا من كلمات بعض المسؤولين وبعض زعماء العرب ومن إليهم قائلين نريد السلام، نريد السلام. يقول الله في كتابه الكريم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هذا سلام اليهود، ما عند اليهود إلا هذا، إلا هذا. الآن متوقع أن يؤخذ المسجد، متوقع تماما. كيف عملت دولة اليهود؟ ذهبت وأسست عدة أحزاب، وأسست عدة منظمات. فالآن تجعل حزبا أو منظمة تقوم بأخذ المسجد، فإذا أخذ المسجد قالت الدولة اليهودية إن الذي أخذه حزب متطرف في اليهود، أو قبيلة متطرفة في اليهود هكذا يلعبون على الناس. القرارات من مجلس الأمن، بل هذه قاعدة خذوها، أن دولة اليهود إسرائيل ليست قادرة ولا عازمة أن تفعل شيئا إلا بموافقة الدول الكبرى، بدءا بأمريكا. فلما تقول، نسمع من يقول إن أمريكا مع المسلمين، إنها قد أصدرت قرارا كمثل قرار مجلس الأمن الذي فيه أن على إسرائيل أن تغادر المسجد الحرام وأن تتخلى عن أراضيه وليس لها فيه حق. هذا كلام فارغ، هذا يلعبون به على المسلمين الذين يجعلون اليهود أمناء ويجعلون اليهود أوفياء، وهم أخبث خلق الله وأغدر خلق الله. سمعتم يقول الله في كتابه الكريم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذوه، هكذا القرآن يقول، أو كلما عاهدوا عهدا نبذوه، لا يفون بالعهود. فكيف بمجرد كلام؟ فما تقرره أمريكا وما تحاول أن تتظاهر به من أنها ليست راضية بأفعال دولة اليهود فكذب وافتراء وتلاعب على عقول المسلمين الذين لا يدركون الحقائق. أيها المسلمون، ليس شر إسرائيل واقفا عند أخذ المسجد الأقصى، لقد قام مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بتأسيس حزب الجيروت. هذا الحزب مهمته أن يسعى لتحقيق إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، ليسوا تاركين للمسلمين، ليسوا تاركين لحكام العرب، ليسوا تاركين لدول العرب أن تعيش. فالذي يظن أن مقصد اليهود فقط المسجد وينتهي هناك الأمر، لا، يؤسسون الأحزاب لتقوم بهذا، ووراء الأحزاب الدول الكبرى. ماذا ستعمل دول العرب لو أن أمريكا أعطت لليهود الضوء الأخضر كما يقال؟ ستقول العرب: اصبروا، سنحل القضية بالتفاهم، وتعطي أولئك الفرصة ليتقدموا. أمريكا تقول: تعالوا نتفاهم، وتقول لليهود: تقدموا بالقوة. ألا عيب على المسلمين؟ يلعبون بها على المسلمين. أيها الإخوة، على كل تسمعون ما يجري الآن من قتال مرير عند المسجد الأقصى من قبل من بقي من المسلمين. ولكن ماذا يعمل هذا القتال وهم مجموعة من الناس عزل ولجبن اليهود يضربونهم بالطائرات، ولجبن اليهود يضربونهم بالصواريخ؟ مجموعة من الناس ومن يصلون في المسجد الأقصى ومن إليهم يدافعون عن المسجد فقط، عن المسجد فقط، ومع هذا توجه إليهم الصواريخ. انظروا هذا الجبن وهذا الاعتداء لهذا. أيها المسلمون، فكما قلت لكم، المسجد مأخوذ، وهذا الأخذ إنما نجعله من أسباب دفع المسلمين إلى أن يزدادوا معرفة باليهود واستعدادا لمواجهة اليهود ولمواجهة النصارى، فالمسلمون في خنقة في ورطة، إما أن نترك لليهود والنصارى فيبتلعوننا جميعا. فلقد قال بعض زعماء النصارى ليرفعن الصليب على سماء مكة وليؤخذن قبر محمد من المدينة وليوضعن في متحف اللوفر. هذه عزائمهم وهم يفعلون وليسوا يتكلمون وهم ساكتون، انما يتكلمون وقد سبقت افعالهم اقوالهم. والمسلمون الا من رحمه الله يتجاهلون هذه الاخطار. هذه الاخطار انا اتصور لو تقدمت اسرائيل، تقدمت لاقامة دولتها الكبرى، وقامت بعض الدول تقاوم، امريكا عندها قواعد، قاعدة في تركيا وقاعدة